أطفال في برنامج الآن تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكري دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو إنها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. وانتوا تدوروا كله حواليه وتعملوا ان انتوا جنبه وتجروا منه وتتخافوا، واللي صاحبنا حيمسك فيه يبقى الدور الجاي عليه، على طول نمسكه ونغميه ونحيره. احتفلنا الأسبوع اللي فات والحلقة اللي فاتت من أطفال النهاردة بيوم اليتيم، وكنا موجودين في حديقة الحيوان مع مجموعة من الأصدقاء والصديقات من إحدى الجمعيات برعاية الأستاذة ماهد الدفراوي، وأجرينا مجموعة من اللقاءات نقلنا من خلالها أجواء الاحتفال، لكن كان في مجموعة من اللقاءات ما قدرناش نزاعها لضيق الوقت، والنهاردة هنكمل اللقاءات اللي أجريناها مع أصدقائنا اللي موجودين واللي شاركوا في الاحتفال من داخل حديقة الحيوان بالجيزة. بسم الله الرحمن الرحيم، من فضلكم الأطفال الصغيرين الناس الحلوة دي اللي بتشاركنا النهاردة جاي علشان خاطر تبسطنا وعشان تساعدنا وترسم بصمة جميلة من القلب على شفاهنا كلنا، فإحنا بنحييهم تحية كبيرة قوي. مش حاسب من وقتكم أكتر من 5 دقايق، لأن أنا شايفة إنه في كتير من الناس وراها ارتباطات تانية، لكن أنا في فقرة اللي هي شكر وتقدير، ومهما قلت شكرا مش هقدر أوفي الناس اللي أنا بتكلم عنهم هذا الشكر. ناس بالفعل كانوا دور إيجابي، الفنان المتألق دائما والجميل قلبا وعقلا وفعلا المبدع محمود عامر. كمسرح التابين يا رب في الفرحة دايما للجماعين، ونعيش حياة سعادة وهناء، وربنا ما يحرم حد من الأيام دي. أشكر مدام ماهد الدفراوي على مجهودها الكبير ومصابرتها ورغبتها في إسعاد الناس، بجد مش مجرد منظرة ولا مجرد شو بتعمل. يا ريت كل ستات الجيزة تبقى بنفس الجهد بتاع مدام ماهد الدفراوي، وكل سنة وأنتم طيبين وعالفرحة دايما للجماعية. أصحابي، إحنا النهاردة موجودين في حديقة الحيوان وفي احتفال بمناسبة يوم اليتيم، وفي الاحتفال ده كان في مفاجأة. فنان يعني مخلص جدا جدا لمجال الطفولة، عمل شغل كتير جدا جدا في مجال الطفولة، راديو ومسرح وتلفزيون وغيرها كتير كتير، وكمان موجود معنا النهاردة الفنان محمود عامر. أهلا بحضرتك. أهلا بيكي وأهلا بالبرنامج العام وبرامج الطفولة اللي أنا مدين ليها بالفضل من بعد ربنا سبحانه وتعالى في بذور المحبة الموجودة في أعماق المشاهدين والمستمعين. سعداء بوجود حضرتك النهاردة وتقييم حضرتك لفكرة يوم اليتيم بشكل عام. والله هقول لحضرتك الحاجة فيها المثل بيقول أو حكمة بتقول ما لم يدرك كله لا يدرك كله. لما يبقى في يوم نفكر الناس بيوم اليتيم هو مفروض يبقى طول السنة وطول العام يعني, لكن لما احنا نفكرهم بيوم واحد زي يوم الأم زي أي يوم يعني زي شم النسيم كده يصبح موجود في وجدان الناس. بس للأسف الشديد أنا باخد على احتفال يوم اليتيم أنه تحول إلى شوية عرايس وشوية سيرك وشوية حاجات من ده وخلاص. لا احنا عايزين بقى فعلا نقف جنب اليتيم من حيث التعليم, من حيث الكساء, من حيث انه يصبح مواطن في المجتمع ما يحسش انه هو يتيم, لان في يتيم اب وام موجودين لكن كل واحد في حتة وما فيش اي حاجة يعني. فاحنا لازم نفعل دور اليتيم ان احنا نقف جنبه نساعده نحسسه ان الدنيا بخير, ما يبقاش يوم واحد, لا ان شاء الله حتى مرة يوم في الشهر يبقى 12 مرة في السنة يعني. جميل. يعني هو بقالنا يعني عدد من السنوات, هل الفكرة تتقدم ولا بتتدهور, ولكن بدأ أحسن ودلوقتي أقل ولا يعني بتتحسن؟ حضرتك تقييم على مدار السنين اللي فاتت إيه اللي حصل؟ بأمانة شديدة جدا, وأنا راجل واضح وصريح وما بحبش أزوق كلام. أي. البداية كانت قوية وقوية جدا جدا وكان رد فعلها كبير جدا مع الناس, لكن مع مرور السنين أصبح الحاجات دي يعني ما بقتش زي الأول لكن تحول لشكل, لكن المضمون للأسف الشديد ما بقاش موجود بأمانة شديدة. فكرة ان هو يبقى يوم اليتيم ولا يوم الطفل ولا يوم الفرحة ولا عادي ان احنا نسيبه هو يوم اليتيم, يعني يمكن طرحنا دي كذا مرة على الأطفال وكان في آراء متعددة فيها, رأي حضرتك فيها ايه؟ والله يعني السلاح ذو حدين. لما تقولي يوم اليتيم الطفل اليتيم نفسه بيشعر ان هو يعني مصنف او محدد, لو قلت يوم الطفل بشكل عام هيدوب ومش هيقدر ياخد حقه زي بالظبط كده يوم ذوي الاحتياجات الخاصة. ما ينفعش تخلطي ده على ده, وان كان هناك من ينادي بدمج الناس دي مع الناس دي, لكن احنا بنقول للناس المسؤولين مش مشكلة بقى يبقى يوم يتيم ولا يوم طفل ولا يوم ذوي الاحتياجات الخاصة, المهم نراعي الناس ونراعي الطفل, لان الطفل ده زي ما بيقولوا نص الحاضر وكل المستقبل وما بيضحكش عليه. انت تضحك على الكبير لكن ما تقدريش تضحك على الطفل خالص يعني. صح. طيب اطفالنا اللي بيسمعونا دلوقتي نقول لهم ايه النهارده, ممكن يعملوا ايه, ممكن ازاي يكونوا ايجابيين؟ اطفالنا النهارده كل اللي له بابا يحمد ربنا ويبوس ايده وشه وظهر, وكل اللي له ماما يراعيهم ويحافظ عليهم, ولما يلاقي حد يتيم ملوش بابا او ماما ما يعيروش, لان في بعض الولاد دون ان يدروا بيعيروه يعني انت فين باباك ولا فين مامتك, فبتوجع قوي الكلمه دي لليتيم. فبنقول لهم اي حد يتيم لازم نطبطب عليه ولازم ناخده في حضننا, واي حاجه محتاجها في قدراتنا ان احنا نقدمها له نقدمها له. يعني لو هو مش قادر مثلا يشتري كتاب للمدرسة وهو وانا عندي القدرة اكلم بابايا اقول له في زميل ليا بابا متوفي ولا مامته متوفية عايز اعمل له هدية من غير ما احسسه بانه هو حاجة قليلة, ده صدقيني بيعمل تكافل اجتماعي وبيعمل توطيد للعلاقات الانسانية ويبقى شيء محترم للغاية. اطفالنا اللي عندهم بابا او ماما مش موجودين او راحوا السما نقول لهم ايه؟ بقول لهم كل سنه وانتم طيبين, واذا كنت فقدتوا بابا وماما الاصليين فالشعب المصري والعربي كلهم بالنسبه لكم في اليوم ده بابا وماما, وزي ما بيقولوا لعله خير, ما حدش يعرف الخير فين, والواحد ما يقاسش, وعشان يوصل نجاحكم لبابا وماما تتعبوا وتحققوا النجاح وتذاكروا كويس, وربنا معاكم ان شاء الله يحقق لكم كل مرادكم, وربنا يرحم والديكم ويجعل مثواهم الجنة ويصبركم على الفراق. وما فيش حد فينا عنده كل حاجة يعني كلنا بنكمل بعض. ما فيش طبعا, دايما بيقولك كله يعني كل واحد في الدنيا له 24 حاجة او 24 بند بتختلف بقى, واحد عنده صحة واحد عنده مرض واحد عنده عيال واحد ما عندوش واحد غني واحد فقير يعني كله, لكن في النهاية ربنا سبحانه وتعالى مقسم الأرزاق بالعدل والقسطاس, بس احنا كبشر ما بنبقاش راضيين على الحالة اللي احنا فيها. بالظبط, بنبص نشوف ايه اللي ناقص عندنا مش بنشوف ايه اللي موجود عندنا. بس كلنا عينينا يعني زي ما بيقولوا ايه, كل واحد عاجبه عقله وتفكيره لكن مش عاجبه رزقه. بالظبط. الفنان محمود عامر, اخر اعمال حضرتك لاطفالنا؟ والله انا اخر حاجه عملتها كان مسرحيه حواديت الاراجوز, وكانت بتعرض على المسرح القومي للاطفال, واخر حاجه بقى فيلم عالمي بيعرض حاليا في مصر ناطق باللغة العربية فيلم كبير جدا. أنا مش عايز أقول الاسم عشان ما يعتبرش أن أنا بعمل دعاية للفيلم أو كده, لكن فيلم كبير جدا إنتاج عالمي وناطق باللغة العربية. يعني اللي هيروح يتفرج على الفيلم هيلاقيه ناطق بالعربي, هيفهم فيلم متكلف ملايين الملايين. هم هناك بيهتموا بالطفل لأنه هو أساس المجتمع. احنا هنا للأسف الشديد بنعتبر الطفل مواطن من الدرجة التانية, يعني أي حاجة تراضيه وكده بتاع. لا, هم بيبنوا, هم بيصنعوا, بيحفروا في الطفل ده لأنه هو اللي هيقود الوطن بعد ما يكبر ويبقى شاب ويبقى راجل زي ما بقول بالبلد كده ماله هدوم. كلنا أكيد هنبحث وهنعرف الفيلم وهنتفرج عليه كلنا بإذن الله. وجميل جدا فكرة إن هو هيكون ناطق باللغة العربية. لكن برضو أنا عاوز أسأل حضرتك, ليه بتحب دايما تشتغل في مجال الطفولة كتير قوي قوي؟ هقول لك على مثل كانت بتقوله أمي رحمة الله عليها, والمثل ده أنا خدته بيقول اللي بيدي ابني بلحة حلاوتها بتنزل بطني. الطفل ده عمره ما بينساكي أبدا وبيظل ذاك انت محفوره في ذاكرته. انا في ناس دلوقتي كبار جدا في السن ابص لامي يقابلوني يقول انت ليك الفضل من بعد ربنا ان انا نجحت في ماده التاريخ, لانك ما كنتش بحبها انت اللي حببتني في ماده التاريخ, انت اللي حببتني في ماده الجغرافيا, انت اللي حببتني في الحساب. لان كنا بنعمل مسرحه المناهج, لما يجي مخرج كبير جدا وساعتها ما كنتش معروف وفي نجوم معانا, تيجي المذيعه تقول فين الاستاذ محمود عامر فتختارني وتقول عايزين نعمل لقاء مع حضرتك, قلت لها انا ما حدش يعرفني يعني اعمل لي مع النجوم وبتاعه, قال لي ده احنا جايين مخصوص علشانك. فطبعا يعني قلت الحمد لله. فلقيت المخرج جاي يقول لي استاذ محمود انا جايب البرنامج كله عشانك لانك انت عملت فيها كذا وكذا وكذا ورسخت فيها كذا كذا. في ناس كتير جدا كنت بعمل مسلسل للتلفزيون المصري برضو عن التلفزيون البي بي سي كان اسمه استاذنا ايمن الظريف. المسلسل ده حقق نجاح غير عادي لدرجة ان كان في كمية اسماء ايمن في السنة دي لا تتخيلها, كان 104 حلقة وكان شيء راقي جدا جدا سينما قبل المدرسة كل الناس كانت بتتفرج عليه. الطفل اي حد بيديله حاجة حلوة ربنا بيكرمه, لان في باب كده في الجنة كده باب الطفولة حلو كده اللي بيحبه الطفل ده منحة من ربنا سبحانه وتعالى. وانا شخصيا بحب الاطفال وبرامج الاطفال ليها فضل عليا كتير جدا. يعني انا قعدت حوالي سنة بقدم في برامج الاطفال مغامرات الامير اكرام, فبرضو برامج الاطفال خلتني اكتب وكتبت يوميات استيكا الانتيكا. ده كان حاجة فاني كده لكن كل حاجة معلومات. اي حد بيعمل حاجة وحشة بتيجي الاستيكا تشيله من على وش الحجاية. فطبعا كل واحد بيعمل حاجة غلط بيحاول يعمل الصح عشان استيكا الانتيكا ما تجيش جنبه يعني ولا تعمل له حاجة. ايوه بس كده يعني. جميل. انا دايما بتسأل السؤال ده فحبيت اعرف من حد استاذ كبير زي حضرتك رأي حضرتك ان ليه بتشتغل في برامج الاطفال دايما. يعني انا سعيدة جدا بوجود حضرتك معنا النهاردة ودايما يعني منتظرين مزيد من الاعمال في مجال الطفولة لحضرتك ومنتظرين مشاركة حضرتك دايما في الفعاليات الخاصة بالطفل. شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك وبشكر برامج الاطفال وبتمنى من الاذاعة المصرية انها تعيد امجاد برامج الاطفال مرة تانية ولا تبخل على الطفل باي شيء من الاشياء لان هو نص الحاضر وكل المستقبل, واللي تزرعه يا فقي في ذريتك تتلقيه. ازرع تحصد. كل سنه وانت طيبه وبرامج الاطفال بخير ان شاء الله. وحضرتك طيب وخير. شكرا جزيلا. ميرسي يا حبيبتي. ربنا متشكره قوي لحضرتك. اطلع ولا لا؟ يلا بينا. لا. انا بقول انا لسه بجرب الصوت. انت بتقول لا ليه؟ ده جرب صوت. انا اتكلم عشان انا اللي اقدمك. انت ما تتكلمش غير لما اسالك. ماشي يا عسل. خلاص الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. وانا ايه؟ حضرت السادة. ما السكر الزيادة. انا خد عليكم. ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ اما ادوكم اليوم جايين عشان يتفرجوا على ايه؟ على خيرتك. هي يا راجل يا عفريت. يا راجل يا عرق. وهذا ايه؟ بقول لك ايه؟ يعني ايه؟ انت هتغلب على المواد اللي انت فيها دي بقى. انت دخلت المدرسة؟ اقصد انت متعلم ولا امي؟ لا انا خالتك يا اخوي. لا ما قصدتش كده. انا ليه؟ اقصد تعرف تحسب؟ اه. تعرف تجمع؟ اه. تعرف تضرب؟ اديك انا ليه؟ تضرب الحساب ازاي يعني؟ يعني مثلا واحد وواحد كام؟ انا خدناها. ما خدتش ايه؟ واحد وواحد. اسمعها لك لكن لازم تكون خدتها. طالما انا خدت المدرسه ما انت خدتها. ممكن اسمعها لك ماشي؟ حط واحد من تحت وواحد من فوق. حرام. حرام ليه؟ اللي تحت هيفطس. طب اثنين واثنين اربعه. طب عليك ثلاثه وثلاثه سته. برافو. سته وسته ستك قرعه. وده ايه؟ طب كده حاجه الفقره بتاعتك خلاص. الدب احترم نفسك. ماشي ماشي. بقولك ايه؟ يعني تعرف تعد من واحد لحد عشرة بالانجليزي؟ سهلة خالص يا راجل. اه والله. طب يلا عد. واحد دي الانجليزي. غلط. اتنين دي الانجليزي. ياض غلط. صعبين دي الانجليزي. ياض غلط. الانجليزي بيبدأ من اول وان. بيبدأ من اول ايه شيكو؟ وان. بغيب عليك. يلا كمل. وان جميل جدا. برضه وان. يا ابو اللي بعد الوان. وانين تلاتة وين اربعة. اللي بعد الام تو. اللي بعد الام ايه؟ ترمت التو. شيكو يعني ايه؟ انت صح عشان عدا صح عشان الناس دي كلها؟ ايه هيطلع يجروا؟ هيسقفوا لك يا راجل. اه والله يسقفوا لي الاول. هيسقفوا لك يا شيكو. يلا بقى ايه؟ ضحكت عليكم مش قد ايه؟ انا قد بلاش غلبه بقى. طيب يلا. 1 برافو. 2 جميل جدا. 3 لا بسرعة. 4 5 7 8 9 10 فاضل 10 في الانجليزي يعني 10 يعني ايه؟ 10 برافو عليك. هنا 20 10 10 غلط. هنا 20 يعني 20. هنا 20 يعني ايه؟ انا وانت. اما اللي خسيت انا ايه؟ انا وانت العيال. شكرا. نعم. بقول لك ايه؟ انت مش فاهم الحساب ولا الانجليزي. تعرف تغني يا راجل؟ اه تعرف؟ اه والله. طب يلا صوتك حلو. كرهو كرهو مره واحده. اه والله. طب انا غني قولي. لا ما هو لا. يلا يا ليه. يلا خلاص. يلا بدر. لا انا عشان تغنيها يعني تقول يا ليل غنى. يا ليل غنى. يا حلو قولي يا ليل طويله. نعم. بس شكو زي ما انا هعمل انت هتعمل بالظبط. ماشي ماشي. الله يعينك. ايه دي؟ انا لسه ما قلتش حاجه. ايه مين؟ الله عجبتك؟ زي الزب. انا انت بتقول لنا على ايه؟ الله ياخدك وريحنا من سوق. بقول لك يا شكو. نعم. غنى اغنيه ام كلثوم. مين؟ اللي بتقول فيها ريح لي مين؟ تبدو اغنيه يا راجل. اه والله. اغنيه ريح حكيم. مين؟ اللي بتقول فيها نار نار نار. شفتك وانت راكب الحمار. طيب مش كده. انا هبدا تغني. بقول لك ايه؟ نعم. شرف اي حاجه خالص. انا نوع من اللقاء. يلا نوع من اللقاء. الى اللقاء. يلا كلنا سقف سوق سقف على الحين سقف. اتعرف عليك اسمك ايه؟ سناء. اهلا بك يا سناء. عندك كام سنه؟ 14. سنه كام؟ سنه تانية اعدادي. سناء انت اكتر بتحبي المدرسه اكتر ولا بتحبي الاجازه اكتر؟ لا بحب طبعا المدرسه عشان بتعلم في حاجات تفيدني ولما اكبر واتخرج برضو في حاجات تفيدني وتفيد مستقبلي. جميل. لما احب لما تكبري تشتغلي ايه ان شاء الله؟ كلها عسكريه. عسكريه. طب والله برافو عليكي. حلوه قوي. ليه اخترتي بالذات الكليه العسكريه؟ هي دي يعني ايه انا اللي حباها قوي يعني. ايه اللي فيها خلاكي حسيتي انك حباها وحابه تدخلي المجال ده؟ شفتي ناس كتير داخلينها وعادي وعشان كنت بتفرج على التلفزيون يعني كنت بشوفهم فانا حبيت ان انا اطلع كده. جميله. بتحبي مصر قوي؟ اه بحب مصر. عشان كده حابه بقى تدخلي ان شاء الله كليه عسكريه وتخدمي مصر. اه جميل. ليكي اصحاب كتير؟ اه. جميل قوي. النهارده اكتر حاجه عجبتك ايه في الاحتفال؟ كل حاجه عجبتني. اكتر حاجه عجبتك خالص خالص؟ طب نقول لاصحابنا اللي بيسمعونا النهارده الاحتفال كان عباره عن ايه؟ عن حفلات وبنغني فيها. ايوه. وفرحانين جدا واكتر يوم النهارده كان سعيد بالنسبه لي جدا. جميل. اول مره تيجي حديقه الحيوانات يا سنه؟ اه. قدم وباسكت بول. برافو. بتلعبي باسكت بول في نادي ولا بتلعبي فين؟ لا ده عشان في المدرسه عندنا المس بتلعبنا. جميله قوي، حلوه قوي ان المدرسه دي جميله قوي انها بتهتم باللعب الرياضه وان هي تنمي مواهبكم. ايه كمان بتحبي تلعبيها غير الكوره؟ بحب النشاط، بحب يعني مش قوي في الرسم، بحب ارسم لكن بحب الرياضه اكتر. الرياضه طبعا مفيده جدا جدا يعني. ايوه جميل، انا مبسوطه ان انت موجوده معانا النهارده ومبسوطه ان انا موجوده معاكم في الاحتفال الجميل ده يا سناء. نور كل سنه وانت طيبين. طيب فقره تاليه لبنات الحور، سيتفضلوا بنات الحور علشان نقدم الفقره القادمه. Oh. معانا صديقه تعالى نتعرف عليها. تعرف من اسمك ايه؟ دنيا. اهلا بيك يا دنيا. عندك كم سنه؟ عندي 11. سنه كام؟ سنه 5. دنيا اكتر حاجه عجبتك في الاحتفال النهارده ايه؟ اكتر حاجه عجبتني الاراجوز والحاجات الجميله وشاكت مسنا ماما ناهد وكنا مبسوطين جدا. كنا بنلعب عادي وماما ناهد ما كانتش بتزعق ولا كانت بتقول تعالوا هنا ولا اي حاجه. سايبكم راحتكم النهارده تهيصوا صح؟ واجمل يوم في حياتي النهارده وانا سعيده جدا باني اول مره ادخل جنينه الحيوانات. جميل ان انت مبسوطه قوي. ايه الانشطه اللي انت بتحبي تعمليها في وقت فراغك؟ مثلا قاعده فاضيه بقعد اذاكر وساعات بقعد اذاكر وساعات بلعب. واكتر حاجه عندي بحبها السباحه وكره البسكتبول. استفدت ايه من السباحه؟ اكتر حاجه اتعلمتيها من السباحه؟ اكتر حاجه من السباحه الرياضه عموما كلها مفيده يعني بتخلي جسمنا مرن وقوي. بس افضل حاجه عندي الكوره. انا بحب حاجه اسمها كوره جدا. انتوا بتحبوا الكوره؟ جميل والله. احنا قبل كده دخلنا مسابقه ضد الصبيان كان على اخر جون وكان جابوا فينا اخر جون يعني كان على نقطه بس وكان المره الجايه يعني خلاص هنسيطروا. وانا مبسوطه جدا وبشكر ماما ناهد وبشكر ميس سيده. وانا مبسوطه جدا من ماما ناهد وبشكرها جدا وربنا يجازيها كل خير يا رب. وانا بدعي لها ان ربنا يخليها لينا. حتى بتسمع راديو؟ بتسمع راديو؟ انا بسمع الراديو. بسمع اغاني وساعات بسمع قران. انا وسنة حمدي قربنا نخلص الاخبار. ونشوف اللي بيحصل في البلد وحالة البلد كويسة. مصر ام الدنيا كلها. بنعمل برامج كتير بقى على ذات البرنامج العام 107.4 برامج ليكم اسمعوها ان شاء الله تعجبكم. وكلمونا بقى على طول وتواصلوا معانا. يا رب. وانا بشكر حضرتك جدا ان حضرتك استقبلتينا النهاردة وجيتي ان حضرتك تقعدي معانا. وانا بشكرك جدا. انا اللي بشكرك جدا. وانا وصلت النهارده وان شاء الله تسمعونا وتعجبكم البرامج بتاعتنا ان شاء الله. امين يا رب. احنا عايزين جزء. جزء عامة؟ تمام. مين هيسمعني الاول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه رب بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فشرف نادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه نكالة الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. صدق الله العظيم. أنا أقول المتففين. إذا السماء انشق انشقاق. دي الانشقاق بقى؟ لا لا، الانفطار اذا السماء انفطرت، واذا الكواكب انتثرت، واذا البحار فجرت، واذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت واخرت، يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يوم عزل لله. صدق الله العظيم. عظيم ما شاء الله عليكم، بارك الله فيكم، ربنا يا رب يوفقكم، وعايزاكم بقى أقابلكم المرة الجاية تكونوا حافظين القرآن كله إن شاء الله. إن شاء الله بالتوفيق ليك يا رب. بالتوفيق يا رب. وأنا بشكر حضرتك، ويا ريت حضرتك تقابل نشوفك المرة الجاية معنا إن شاء الله بإذن الله. وإن شاء الله وصل دلوقتي الفنانة المتألقة عفاف شعيب، نحييها، هتطلع دلوقتي على المسرح عشان تقول لكم كلمة في المناسبة الجميلة دي. والقديرة رجاء حسين بالصعود للمسرح علشان نسمع كلام طيب جميل لا ينبع إلا من قلب جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، كل سنة وانتم طيبين، وربنا يعود علينا وعليكم وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى مصر الغالية بالخير والأمن والسلام والاستقرار إن شاء الله. طبعا أنا أي حاجة فيها أطفال ما أقدرش أقول لا، لازم أجي على طول، ولازم أكون في وسطيهم، ولازم أشوفهم، ولازم أتكلم معاهم. فأنا جيت بقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا أطفال يا حلوين، وإن شاء الله ربنا معاكم وربنا يحافظ عليكم إن شاء الله. وعايزاكم تحبوا مصر وتحبوا بلدكم. سمعين يا أولاد؟ سمعين؟ مين اللي بيحب مصر؟ تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. ساجد ما شاء الله. ممكن نسمع حاجة عن الأم اللي ما قالتوش أمي ليه، واللي عاشت عمرها تخبيها عليا. أمي مش محتاجة حاجة، لا كلامي ولا الهدية، علمتني حاجات كتير بالسنين مش بالدراسة، بالوراثة اللي علم فيها علم برضو فيا. اللي ما قالتوش امي ليا شيء تعبني ليها رب، وعن رضاها هيحاسبني، وده حسابه مش شوية. هي كانت عاملة حساب اللحظة دي، اما انا يا للأسف كنت من الناس اللي امن تصدقت انها كبرت عليا لما عشت سنين في خيرها، كبرت ساويتها بغيرها، كلمت من حسابي شفتها في طلعة شبابي، قيد وخنقة ما جاتش فرقة، انزل امشي اخرج اسرح، ولما بتقنب نشوح كنت ادور وش قف. هي ناقصة كمان تقولي كنت فين، ولا صليت النهاردة؟ خش نايم الساعة واحدة، شفت حنيتها ضاع، كنت انا عامل حسابي بكرة اصحى لقيها جنبي، يعني هتروح مني فين؟ بكرة اصالحها وهترضى، بكرة انا طيب خاطرها، وبكرة اقول لها كلمتين، وبكرة جب بكرة وبكرة. والأسف في القلب راكز، أمي ما سمعتش مني طول حياتها اللي عايز، أمي في المطبخ كلامها ده في تخبيط الأزايز، كنت سامع صوت جرسنا، وأما تليفوننا يرن رد يا ابني من اللي طال، عمري ما اهتميت بسن، كنت علي صوت الأغاني، كنت ليه دايما أناني، كنت عاتبني بحزن. يا ابني يا يدي محتاجة لسندك. بص شوف الشعر شايف أيوة بيتك اللي كنتم عشت فيه ماكل وشارب عمري ما اهتميت بحاجة. أمي تقفل أمي تفتح أمي تغسل أمي تمسح أمي تعمل كل حاجة بالرضاعة لحد وقتي. كنت بكبر صمتي صمتي وهي إحساس الشبع. أمي آخر سفينة ابتسمتها الحزينة جبت سين الدلع. السنين طلبت بقيتها السنين طلبت بقيتها ياللي مش عارفين إيمان. أمي حصلت الوجع أمي قبل النوم كانت بتدعي مش عشانها كان عشاني. اللي على التسريحة ده مش دواها دي حاجات بايعة لقيتها زي سبحتها وحاجتها ونضارتها وكل شيء واخد ريحتها وفيها حاجة مخوفاني. ابتدى احساسي يصحى السنين على الوش واضحة رعشة الايد اللي شالت وكلام ممزوج بجرحة زي شجرة عشان تضمن الغسل لازم تميل. اللي ياما قالت لي هم اتملت علشان ياما الاساس هي ودولاها كان زماني زرع ميل. امها بتاخد الدواء بالغصب بمحيلة امها بتاخد الدواء بالغصب بمحيلة. يما ليه ظهرك كده يما ليه ظهرك كده في الهم ليه شايلة. ردي يا بيت الدعاء ابنك الأزهر عروق اتوتكت فاكرة لما كان بيحبي بربعة فاكرة ضحكه وأمنياته فاكرة دعواتك عشانه النهاردة العمر خان ذكرياته وأمنياته حلمه أنا مسنين حياته تخلى عنه وفاق فاق لأول مرة يفهم معنى أمه يعني إيه التضحية يهدى عمري كله منه. بس اخر امنيه يا ملاك الموت تمهل يا ملاك الموت تمهل السنه بانيها عين سيبها بكره سيبها بعده سيبها اسبوع سيبها شهر سيبها قبل سيبها لسه سيبها ارجوك سيبلي فرصه نفسي اسمع تاني يا ابني اللي مقلدوش امي ليا وهو اكتر شيء تعبني انها كانت عارفه ان في يوم هسيبها او هسيبك يوم تسيبها. اصحابي معانا صديقه تعالوا نتعرف عليها. اتعرف عليكي اسمك ايه؟ ايات. اهلا بيكي ايات. عندك كام سنه؟ عندي 10. في سنه كام؟ سنه رابعه. ايات اكتر ماده بتحبيها ايه في المدرسه؟ النشاط ان انا يعني بقى بنبقى المس قاعده الانجليزي فبنقعد الانجليزي دي المس واحنا قاعدين كده لوحدينا خلينا نمسك الكتاب ونقعد نقرا فيه وكل واحده تقوم تسمع شويه وتسالنا فيه وعطينا كتابات نحل فيها احنا لوحدينا وكده. انت اكتر ماده بتحبيها الانجليزي بقى على كده ولا بتحبي حاجه ثانيه اكتر؟ لا الانجليزي والرسم. جميل قوي. النهارده اكتر حاجه عجبتك ايه في الاحتفال الجميل اللي احنا موجودين فيه ده؟ عجبتني فيها جدا ماما نايت الله يخليها لينا ودول احسن جمعيه في حياتي شفتها واحسن حفله احنا شفناها. جميل. اكتر حاجه عجبتك في الحفله ايه في البقرات؟ ان ماما نايت جابت لنا ساحر وجابت لنا واحد بيرقص وجابت لنا أراجوز وجابت لنا كل حاجه. جميل. انا كمان استمتعت معاكم جدا ومبسوطه ان انتوا مبسوطين وكل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيبه. كل سنه وانتوا طيبين من اطفال البرنامج العام. كل سنه وانتوا طيبين. اصحابي وصحباتي خلص لقائنا النهارده لكن استنونا يوم الجمعه الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة أطفال النهاردة. كنا معاكم التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.